نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 76 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والكلام مستمر حول أبواب الإيمان، وبالذات قضية علاقة العمل بالإيمان، عمل الجوارح بالإيمان. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نقرأ بعض النصوص التي تفيد وتبين لنا وربما تزيل اللسان عن قضية حقيقة العمل. يعني نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة بالمخالفة للمرجئة بجميع فرقها يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان أو الإقرار وأعمال الجوارح. هذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة، مستقر عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. هناك أمور لا بد وأن تفهم في ضوء كلام أهل السنة والجماعة هنا. هل كل هذه الأمور متساوية بحيث إنها أركان بمعنى الركن الذي يؤثر عدمه في العدم أم لا؟ ذكرنا قبل ذلك نصوصا عن أهل السنة والجماعة أن هناك ما هو أصل وهناك ما هو فرع، وإن كان الفرع يتساوى مع الأصل فلماذا فرق العلماء بين هذا فجعلوه أصلا وبين ذاك فجعلوه فرعا؟ نقرأ كلاما لعالم من أعلام أهل السنة في هذا العصر، وهو الشيخ عبيد الله الرحماني المبارك فوري، شيخ الجامعة السلفية في الهند. سيبنا مصر وسيبنا بلاد الحجاز ورحنا الهند علشان نشوف، لأن القضية يقولون إن القضية أو الكلام الذي يقوله الشيخ الألباني هذا كلام مرجئة العصر. طب نخرج بقى برا ايه جزيرة العرب، ونخرج برا الاردن، ونشوف اهل العلم اللي خارج هذه البلاد بيقولوا ايه ولا ايه. من اهل السنة ايضا، هذا ليس بمرجئ وانما شيخ الجامعة السلفية في الهند، ماذا يقول؟ يقول في كتاب مراعاة المفاتيح المجلد الاول من صفحة 36 وما بعدها، وقال السلف من الائمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لم يقل أبو حنيفة. ليه؟ عشان أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء، واضح؟ وقال السلف من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب الحديث. يبقى بيقرر مذهب مين؟ أصحاب الحديث. قال: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان عندهم مركب ذو أجزاء، والأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، ومنها هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان بحسب الكمية، يبقى بيزيد وينقص لأنه مركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. واحتجوا لذلك بالآيات، اللي هم أهل الحديث يعني، احتجوا لذلك بالآيات والأحاديث، وقد بسطها البخاري في جامعه، والحافظ ابن تيمية في كتاب الإيمان. عبيد الله الرحماني المبارك فوري يقول قيل، هو الذي يقول قيل، وهو مذهب المعتزلة والخوارج، يعني نفس مذهب السلف هو مذهب مين؟ لان الخوارج والمعتزلة برضو بيقولوا هو الاعتقاد والنطق والعمل، مش كده ولا لا؟ قال قيل وهو مذهب المعتزلة والخوارج، فكيف نفرق بينهما؟ يقول إلا أن السلف لم يجعلوا أجزاء الإيمان متساوية الأقدام، السلف لم يجعلوا أجزاء الإيمان متساوية الأقدام، فالأعمال عندهم كواجبات الصلاة لا كأركانها. يبقى أعمال الجوارح عند السلف إيه؟ كواجب الصلاة وليس كالأركان. أما جاء بقى ينظر للأمر من ناحية الأصولية قال إنها أركان ولكن ليست متساوية، فالعمل عندهم كواجب الصلاة. هل واجب الصلاة لو ترك تبطل الصلاة؟ لكنك لو تركت ركنا من أركان الصلاة تبطل الإيه؟ الصلاة. قال فالأعمال عندهم كواجبات الصلاة لا كأركانها، فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال بل يبقى مع انتفائها. هو ده اللي بيقولوا عليه أصل وفرع. هل لو ذهب الفرع يذهب الأصل؟ خلي واخدين بالكم. يقول فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال بل يبقى مع انتفائها، ويكون تارك الأعمال وكذا صاحب الكبيرة. فسوى بين مرتكب الكبيرة وبين تارك الايه؟ الاعمال. قال ويكون تارك الاعمال وكذا صاحب الكبيرة مؤمنا فاسقا لا كافرا، بخلاف جزئيه التصديق والاقرار، فان فاقد التصديق وحده منافق، والمخل بالإقرار وحده كافر، وأما المخل بالعمل وحده ففاسق، ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. لا يدخل الجنة مع أول الداخلين ولا مع ثاني الداخلين، ولكن إيه؟ في يوم من الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مصدقا بها من قلبي ها نفعته يوما من دهري، مش كده ولا لا؟ يوما ما. يبقى بخلاف المرجئة اللي بيقولوا ايه؟ لا يدخل الجنة. واضح؟ يدخل الجنة لانه مكتمل الايمان. لا مش مكتمل، ده ضايع في باب الايمان، ده ضايع، الذي لم يأتي بالاعمال ده ضايع. ولكن هل يخلد؟ طالما هناك شيء من الإيمان، شيء ما من الإيمان ينجيه في يوم من الأيام، لحقه ما لحقه قبل ذلك من عذاب. واضح؟ فبيقول طبعا الكلام بقى تقريبا بالنص، كان نقلوا عن الإمام الشافعي مين؟ العايل. صح، ده كلام الشافعي، اللي هي اللي هو ايه كلام الشافعي؟ فقد التصديق وحده منافق، انت مصحصح، والمخل بالإقرار وحده كافر، وأما المخل بالعمل وحده ففاسق، ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. ده كلام مين؟ السلف. قال وقال، ما عايز يفرق بين مذهب السلف ومذهب مين؟ المعتزلة والخوارج. قال وقال الخوارج والمعتزلة تارك الأعمال خارج من الإيمان، لكون أجزاء الإيمان المركب متساوية الأقدام في أن انتفاء بعضها أي بعض كان يستلزم انتفاء الكل، لأنهم جعلوا الجميع إيه؟ متساوي. العمل زي الإقرار زي التصديق، فمن فرط في التصديق كان كافرا، يبقى اللي فرط في العمل يبقى إيه؟ يبقى كافر كمان. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وقالت الخوارج والمعتزلة تاني تارك الأعمال خارج من الإيمان. ليه؟ لكون أجزاء الإيمان المركب متساوية الأقدام، متساوية الأقدام في إيه؟ في أن انتفاء بعضها أي بعض كان يستلزم انتفاء الكل. فالأعمال عندهم ركن من أركان الإيمان. طب ما هي أركان الإيمان، طب ما هي ركن فعلا. الأعمال عندنا ركن ولا مش ركن؟ ركن. قال: ولكن كواجبات الصلاة عندنا، لكن عند الخوارج والمعتزلة ركن من أركان الإيمان كأركان الصلاة. احنا قبل كده فرقنا وقلنا في ركن بيقال عند العلماء بمعنى الايه؟ الوجوب، كما قالوا في اركان الاسلام الخمسة. هل اركان الاسلام الخمسة متساوية؟ الذي يترك الحج كمن يترك الشهادتين؟ الذي يترك الصيام كمن يترك الشهادتين؟ طب لو ترك الحج والصيام والزكاة والصيام لا يكفر عند جمهور اهل السنة والجماعة، صح ولا غلط؟ لا يكفر عند الجمهور، لكن لو ترك الشهادتين طب لو ترك التصديق القلبي والانقياد القلبي اللي هو الاصل في اعمال الايمان القلبيه مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى اركان خمسه لكن مش متساويه، منها ما هو ركن بمعنى اصل، لو انتقض ما يبقاش فيه اسلام ولا ايمان. وفي اركان اربعه كل ركن منها عند الجمهور ايه؟ واجب فرض، لكن لو فرط فيه يبقى اركان الايمان عند اهل السنة ما بنتكلمش عن الاركان الستة. الاركان الستة اركان اصول، اللي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر، اللي تقام عليه حجة ولا يؤمن بواحد من الستة دول يبقى ايه؟ يكفر، مش كده ولا لا؟ صح. لكن لما نقول اركان الايمان من تصديق ونطق وعمل بالجوارح، هل دول اركان متساويه زي السته؟ خدوا بالكم الكلام ده لازم يكون واضح لدى طالب العلم ويفهم مصطلحات العلماء، والا يقع في الضلال المبين. صح. فهنا بيقول ان اهل السنه والجماعه عندهم العمل كواجبات الصلاه، ولكن الخوارج، الفرق بينهم وبين الخوارج والمعتزلة ايه؟ قال: وقال الخوارج والمعتزلة تارك الأعمال خارج من الإيمان، لكون أجزاء الإيمان المركب متساوية الأقدام في أن انتفاء بعضها أي بعض كان يستلزم انتفاء الكل. فالأعمال عندهم ركن من أركان الإيمان كأركان الصلاة. واخدين بالكم؟ ثم اختلف هؤلاء اللي هم مين؟ الخوارج والمعتزلة. فقالت الخوارج: صاحب الكبيرة وكذا تارك الأعمال كافر مخلد في النار. والمعتزلة أثبتوا الواسطة فقالوا: لا يقال له مؤمن ولا كافر، بل يقال له فاسق مخلد في النار، اللي هو المنزلة بين المنزلتين، ولكن يتفقون في يوم القيامة على الايه؟ على الخلود في النار إلى لمرتكب الكبيرة وترك العمل. قال الشيخ: وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي كما توهم بعض الحنفية. يعني هنا هو يخطئ الأحناف المرجئة مرجئة الفقهاء ويقول فظهر أن خلافهم ايه؟ معنوي مش لفظي. والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة والمحدثون لظاهر النصوص القرآنية والحديثية. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ كلام واضح. هل هذا الرجل يتهم بالإرجاء؟ يتهم عند البعض برضه بهذا الكلام. تمام؟ طيب. رجعنا قبل ذلك، كان اخر كلام نقلناه عن شيوخنا المعاصرين من اهل الحجاز وفتوى اللجنة الدائمة، وسأقرأها سريعا اللي هي الفتوى الاخيرة التي قرأناها التي كانت قد صدرت برئاسة الشيخ ابن باز، وكان النائب الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، شيوخ الدنيا في هذا الزمان في العقيدة، واعضاء اللجنة الدائمة المعاصرون يعتبرون من ايه؟ من تلامذته. سئلت، اقرأ الفتوى دي علشان ارتب الكلام كله النهاردة. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال رقم 1727، يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بالأركان الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. واحد يقول مش ده الخلاف، لا، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية. السؤال نفسه ولا في حاجة؟ وجدنا بعض الإخوة الذين ألفوا في هذا الأمر، قال لك اسأل اللجنة الدائمة لم تجب عن هذه المسألة. ده السؤال ما تسألش الواحد قاعد في إيه؟ في جلسة ممكن تفوت حاجة منه، ده سؤال مرسل بجواب، واللجنة انعقدت ودرسته وردت عليه، يبقى ما ينفعش إنك تقول إيه؟ عاكت عليهم. وإلا بقى أنت بقى بتتهم العلماء دول بالإيه؟ بالغفلة، مش كده ولا لا؟ ولم يكن سادتنا من هؤلاء العلماء لم يكونوا غافلين. ده بالسؤال اتقال من صحفي واحد رد عليه، أو سؤال في التليفون، أو سؤال في مجلس علم، ده سؤال موجه للجنة الإيه؟ الدائمة. قرأه أو قرئ على المشايخ ثم كتبوا الإجابة، صح؟ كويس. وفي مراجعات كمان، وبعد ما بيكتبها بيعرضوها على الشيخ عبد العزيز ابن باز، تسمع عليه السؤال والإجابة، مش مظبوط ولا لا؟ لأن اللي كان بيقوم بهذه الأجوبة كان هو الذي يجيب على هذه التساؤلات كلها ويقوم بالأبحاث، فضيلة شيخنا الجليل مين؟ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. فالسؤال يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بالأركان الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية. يبقى بيتكلم عن جنس العمل بقى ولا لا؟ ده نص في الموضوع. هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟ والله لو أنصفنا لكانت هذه الفتوى فاصلة وما نتكلمش بعد كده، لكن لأن الغرض مرض، لعن الله الغرض فهو مرض، ألفت الكتب والدنيا رايحة وجايين وبيتكلموا، ولكن الفتوى دي فاصلة مع كلام الشيخ الألباني، اتفق شيوخ العصر في هذا الأمر، صح؟ نعم. قالوا في الإجابة، وهي كما قلت لكم سؤال مقدم للجنة، ولجنة وقرأوا السؤال وجاءوا، قالوا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ. شوف القيود، يعني ناس بتكتب اللفظة دخلوا في الجحود مع إن السؤال ما كانش في الجحود، عشان يبقى السؤال الإجابة إيه؟ جمع منع، بدأ بالجحود مع إن السؤال ما بيتكلمش عن الجحود، يعني شوف هيتطرق للجحود الذي لم يكن في السؤال ويصيب الإجابة على السؤال الأساسي. الله يسامح اللي بيحاول إن هو يلوي أعناق النصوص وأعناق كلام أهل العلم. يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ، ده كأنه متن بيقيد، كأنه بيألف متن كتاب بيضع القيود، أو لواحد منها بعد البلاغ، شوف التقييدات، فهو مرتد عن الإسلام. مع ان احنا دايما نقول ايه؟ لو كان جاحدا يكفر، قال لك لا، بعد البلاغ، بقول لك قيود كأنه بيؤلف متن يبقى كل لفظة مقصودة ولا لا؟ كويس. قال بعد فهو مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره وردته، ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة، لأن الشفاعة متعددة، النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة الإيه؟ الإيه؟ المؤمنين، مش كده ولا لا؟ قال وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟ وعلى هذا القول ده اللي هو أصح قولي العلماء عنده اللي هو ترك الصلاة كفر اختتلت، وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك. شوف التقييدات. ومن قال من العلماء إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه، وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا. هل تعرضوا لأن هذا القول قول المرجئة أو قول الخوارج ولا بيتكلموا عن علماء أهل السنة؟ واحد يقول لك ما جايز يقصدوا الخلاف بين لو بين السنة وبين المرجئة كانوا جابوا مين؟ أقوال الخوارج كمان، مش كده ولا لا؟ لكنهم يجيبون على سؤال، ما رأيكم في هذا الجواب؟ للأسف واحد بيحضر رسالة ماجستير في القضية وذكر هذه الفتوى قال بيستدلوا بيها، ولكنهم لم يجيبوا عن ذلك جنس العمل. قول لي بقى، أنتم تنظرون الآن السؤال ما قلناش عفو الخاطر، مش في التليفون، مش سؤال جاء للشيخ أحيانا على ما الشيخ يجاوب يكون إيه نسي، لا دي فتوى مبعوتة وليها رقم، وبعد ما بيفتوا الفتوى بتكتب وتراجع ثم ترسل بالجواب بالبوسطة، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الامر حققوه وشفتوا التدقيقات، وكم تكررت كلمة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالة. ده في الشفاعة. فاخر حاجة بقى قال ايه؟ ومن قال من العلماء انه كافر كفرا عمليا لا يخرج عن حظيرة الاسلام بتركه لهذه الاركان. قال لك ما قالش وتركه لسائر أعمال الإسلام، لأن عند العلماء إن كان الذي سيترك الأركان لا يكفر، هيكفر بتركه لما هو دون الأركان. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان الخلاف بين العلماء في الأركان الإيه؟ الأربعة الأركان، الصلاة والصيام والزكاة والحج. ولذلك يجوا بعد كده يقول لك يعني لما يجي عالم العلماء يكفر تارك الصلاة خلاص انتهى الموضوع، حقه مع أدلة على هذا الأمر والمسألة خلاف سلفي قديم. لكن يجي بعض الناس يقول لك لا، لابد وأن يأتي بجنس العمل. إيش جنس العمل؟ يأتي بأي شيء. لدرجة أخي بيتصل عليا بيقول بعضهم قال أن يحلل إيه؟ أن إيه؟ يحلل الأذى من الطريق. ياه، وإن لم يحمل الأذى من الطريق يكفر. يعني اتى باعلى شعبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنجيه الا لو ضم اليها ازاله الاذى من الطريق. واحد يقول لك لا، لابد وان ياتي بواجب مما اوجبه الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال لا اله الا الله اغتسل غسل الجنابه مره واحده في حياته، اتى بجنس العمل، مش كده ولا لا؟ صح ولا غلط؟ ولذلك الايه؟ من لا لا لا النية موجودة، لنفرض انه نوى، بص بص اللف والدوران، يا عم اسمع، لا نوى، اسكت، نوى، احنا بنقول اغتسل غسل شرعي، نوى، نوى، واغتسل، ينجو، جاء أمامي واحد ممن يناقش بهذا الأمر والتزم بهذا الأمر، معظمهم يلف ويدور ولا يلتزم بهذه المسألة على الإطلاق. على الإطلاق يهرب. يقولك لا هو، ولذلك بعضهم كان بيقول لي لابد أن يأتي بالإيمان الإيه الواجب. قلت له أهلا، انت وقعت كده في مذهب الإيه الخوارج صريحا، يعني جيت في الواسع زي ما بيقولوا، مش كده ولا ايه؟ وقعت في مذهب. المهم ده كلام شيوخ السنة. تعالوا احنا ما خلصناش. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، اسمعوا الشيخ ابن باز رحمه الله، معايا رسالة اسمها حوار حول مسائل التكفير، طبع الدار المنهاج. دي مأخوذة منين؟ كانت محاضرة ألقاها الشيخ ابن باز عبر الهاتف في جمعية إحياء التراث الإسلامي سنة 1418 هجرية، ونشرت في مجلة الفرقان 1418 هجرية في حياة مين؟ الشيخ الإسلام ابن باز. في حياته إيه اللي حصل فيها بعد المحاضرة؟ الأسئلة اسمعوا. بيقول له السؤال الثاني، لان السؤال الاول ما كانش ليه علاقة بالموضوع. السؤال الثاني، هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك اعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود اصل الايمان القلبي، لازم يشترط وجود اصل الايه الايمان القلبي، هل هم من المرجئة؟ ولذلك الكلام ده بيخليني عشان بعد كده هاجي احرر لكم موضع النزاع، لان في بعض الناس مش عارفه ايه هو موضع النزاع. ولذلك قبل كده كنت نقلت لكم كلام للشيخ ربيع حفظه الله في هذا الامر، فاكرين ولا لا؟ في اول الكلام الشيخ ربيع كان بيقول ان صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي ظهرا لم يعمل خيرا مطلقا لا بلسانه ولا بجوارحه، ولم يعد الى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع. رجل نطق، هل المسألة هنا اشترطوا فيها وجود اصل الايمان؟ ردوا. قال ايه؟ رجل نطق ايه بالشهادتين، نطق فقط، هل اتكلموا عن اصل الايمان؟ ولذلك رد الشيخ ربيع وقال ان كان المراد بجنس العمل هذه الصورة فاني لا اتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذا حاله، وانه منافق زنديق اذ لا يفعل هذا من عنده ادنى حد الايمان، لكن ما قالولوش وكان عنده ايه اصل الايمان. صح. وده نفس الكلام اللي قاله الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان. خدوا بالكم دكتور سعيد رسلان بيقول ايه، اللي الكلام بعض الناس حبوا ان هم يقولوا ان الشيخ بيقول بمخالفتنا في هذا الامر. خدوا بالكم يقول ايه، ولا يتصور عند اهل السنة ان ينطق رجل بالشهادتين ثم يبقى ظهره كله لا يعمل خيرا مطلقا لا بلسانه ولا بجوارحه ولا يعود الى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع. ده نفس كلام الشيخ مين؟ ربيع بن نصر. يرون ان هذه صورة نظرية لا عملية، لا يتصور وقوع مثلها من المسلم. وانا لما اتصلت على الدكتور رسلان في هذا الامر ساعة ان خطب هذه الخطبة اوضح لي الاسباب التي جعلته يقول هذا الكلام لا علاقة للشيخ من قريب او بعيد بالمسألة التي نتحدث عنها، عشان يبقى الامر واضح وصريح. انا رجعت فيها فضيلة الدكتور محمد سعيد رسلان بعد ان خطب هذه الخطبة، كان في شهر رمضان تقريبا، وكلمته وقال لي في اسباب وحكى لي الاسباب التي جعلته يتكلم في هذه القضية. لا يتكلم الشيخ على هذه المسألة من قريب او من بعيد، وذكر نفس المثال اللي ذكره مين؟ الشيخ ربيع. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا بنتكلمش عن دي نهائيا. لو واحد قال لا اله الا الله، ما هو اللي يقول لا اله الا الله كلمة ومفيش اصل الايمان ده منافق، مش كده ولا لا؟ ده موضوع ملناش علاقة بيه. هو احنا بنقول اي واحد يقول لا اله الا الله؟ هل كلامنا في من قال لا اله الا الله وخلع قلبه من اعمال الايمان؟ نتكلمش على هذه القضية، ليست هذه القضية على الإطلاق. واضحة؟ فأصبح الآن الكلام واضح وصريح. اسمع بقى السؤال الموجه لفضيله الشيخ عبد العزيز بن باز: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك اعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود اصل الايمان القلبي هل هم من المرجئه؟ اصل ما دام وجد الاصل، ما بيقول لك الحديث كله في حديث الشفاعه يخرج من النار من ايه؟ من في قلبه كذا كذا كذا كذا حتى وصل ادنى ادنى ادنى. لما انت تقول لو وجد اصل الايمان ولم يعمل خيرا قط يدخل، ان انت بتعارض مش حديث ابي سعيد الخدري، ده انت بتعارض قطعيات الشريعه، مش كده ولا لا؟ ما هو لازم الامور تتضح ويفهم الامر ونعرف محل النزاع، والا هنبقى بنضبش ما بنتكلمش بقى بنصوص اهل السنه والجماعه. واخدين بالكم ولا لا؟ لان اهل السنه الذين يقولون بتكفير تارك الصلاه، لما تيجي تساله تقول له يعني لو فتح قلب الانسان ووجد في قلبه مثقال ذره من ايمان ينجو ولا لا ينجو؟ يقول لك حدثت، يعني ممكن. عارف لو علمها عالم ممن يكفرون تارك الصلاه وعلم ان هناك من يترك الصلاه وفي قلبه مثقال ذره من ايمان لا يجرؤ على تكفير تارك الصلاه ويضطر الى تاويل النصوص التي كان ياخذ بظاهرها في تكفير تارك الصلاه، صح؟ لان عندك قطعيات بتبين ان من في قلبه مثقال ذره من ايمان سينجو، مش كده ولا لا؟ ولذلك تارك الصلاه عند من يقولون بتكفيره يقولون لانه استفدنا من نصوص الاحاديث التي تكفر تارك الصلاه انه يستحيل ان يكون هناك اصل للايمان موجود، لابد وان نحدد محل النزاع. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده محل النزاع اللي هتكلم فيه وهصور لكم المساله. المسألة إن وجد، لأننا لا نتكلم عن قضية ردة، قضية الردة دي لا علاقة لها بما نتكلم فيه، لأن الردة بتتكلم في أمور ظاهرة، نحن لا نتكلم عن أحكام الردة، نحن نتكلم عن حقيقة الإيمان عند الله. واخدين بالكم ولا لأ؟ فإن وجد أصل الإيمان حقيقة اللي بيقول لابد وأن يأتي بالصلاة، لو قلت له طب هذا الإنسان الذي وجد في قلبي هو لا يتصور، يقول لك يستحيل طالما ترك الصلاة، أنا عندي نصوص بتقول إن ترك الصلاة كافر، يبقى يستحيل يكون في قلبي أصل الإيمان. وضحت ولا لأ؟ حققوا موطن النزاع. واضحة المسألة؟ واضحة أمامكم ولا لأ؟ نقرأ كلام الشيوخ. لأننا غير المرجئة الذين يقولون الإيمان التصديق. التصديق موجود في قلب إبليس، الإيمان موجود في قلب إبليس اللي هو التصديق، صح ولا غلط؟ التصديق. لكن هل هذا التصديق يعد إيمانا؟ لا، هذا يبغض الله رب العالمين ويبغض رسول الله ويبغض الملائكة، مفيش الحب ولا الانقياد، مش كده ولا لأ؟ في كراهية لله عز وجل، لكن يصدق بوجود الله والملائكة. الإيمان عند الجهل، معرفة. طب ما هو فرعون يعرف إن موسى صادق، لكن المعرفة مش لا المعرفة ولا التصديق وحدهما، ولا إيه؟ أهل مكة كانوا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أهل الكتاب يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يؤمنون به، اللي هو الإيمان القلبي اللي هو تصديق مع حب وانقياد، صح؟ تمام؟ واضح ولا لأ؟ جماعه الخضوع وإيه؟ والحب والانقياد، هو ده اصل الايمان في القلب، مش كده ولا لا؟ ان وجد، وانسان موحد ولم ياتي بالشرك الاكبر فكيف يخلد في النار؟ ما بنتكلمش عن النجاة من اول دخول من اول القيامه، لا، بنتكلم عن ايه؟ الخلود تنفعه يوما من ده. الشيخ ابن باز سئل: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي، شوف السؤال، سؤال في الصميم، هل هم من المرجئة اللي يقولوا بنجاتي قال لا هذا من اهل السنة والجماعة. خلصت مش كده ولا لا؟ خلصت. هذا من اهل السنة والجماعة. من قال بعدم كفر تارك الصيام او الزكاة، ودايما ما بيتكلموش غير في الاركان الاربعة، ما بيبص اذا كان الانسان ترك الاركان الاربعة وما كفرش، تيجي تقول لي علشان ترك واجب من الواجبات، ما هو مدام مش هيكفر بالايمان والاسلام والاحسان. واحد اتى بالايمان اللي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، طبعا بشرط ما يكونش اتى بناقض من النواقض، تمام ولا لا؟ النواقض تاتي على اصل الايمان بالابطال. طيب واتى بالاسلام، الاسلام ايه؟ كله الشهادتين والصيام والصلاه والصيام والزكاه والحج. لم ياتي بالاربعه واتى بالشهادتين، لم يكفر، تيجي تكفره بشيء خارج عن حديث جبريل؟ واضحه ولا لا؟ ده هو ده اتاكم يعلمكم دينكم، يبقى اي شيء تاني هيكون دون هذه الامور كيف تكفر به؟ مش كده ولا لا؟ فقال شيخ الاسلام من قال بعدم كفر تارك الصيام او الزكاة او الحج، خلي بالكم من الكلام ده، خلي بالكم من الكلام ده مهم جدا. يعني لما يجي يقول لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات الانسان ما عملش الصالحات، لكن فضل ايه؟ الذين امنوا، مش كده ولا لا؟ يبقى فضل الذين امنوا، ما هو ده الاصل والتاني الفرع، صح؟ ما هو ده اللي هو ان الذين امنوا اللي هو حديث جبريل، وعملوا الصالحات الاسلام، بس بشرط لابد من الاقرار، لانه ثبت لدينا الدليل المجمع عليه انه ينطق باللسان، مش كده ولا لا؟ قال من قال بعدم كفر تارك الصيام او الزكاة او الحج هذا ليس بكافر، لكن اتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء، لكن على الصواب لا يكفر كفرا اكبر. يعني كمان تارك الصيام او الزكاة او الحج يكفر عند بعض العلماء من اهل السنة لانه خلاف سني، لكن على الصواب لا يكفر كفرا اكبر. اما تارك الصلاة فالارجح انه كفر اكبر اذا تعمد تركه، واما ترك الزكاة والصيام والحج فهو كفر دون كفر، معصية كبيرة من الكبائر. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منع الزكاة يؤتى به يوم القيامة ويعذب بماله، كما دل عليه القرآن يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بماله بإبله وبقره وغنمه وذهبه وفضته، ثم يرى سبيله بعد هذا إلى الجنة وإلى أو إلى النار. الحديث مسلم من حديث أبي هريرة، دل على أنه لم يكفر وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أنه متوعد قد يدخل النار وقد يكتفى بعذاب البرزخ ولا يدخل النار، وقد يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي هو في البرزخ. فهمنا؟ نقول لهم كده شيء. السؤال الثالث، قالوا في الإجابة على السؤال الأول، البعض يقول فهمنا من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فهذا ناقص الإيمان، هل هذا الفهم صحيح؟ فهمنا من كلامك إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فهذا ناقص الإيمان، هل هذا الفهم صحيح؟ قال نعم، وحد الله. طبعا يشترط أصل الإيمان، مش كده نطق؟ ما ينفعش بقى نقول نطق إلا إذا كان النطق الحقيقي، والنطق الحقيقي لا يكون نطقا حقيقيا إلا إذا كان إيه؟ موافقا، ليس كلام منافقين، مش كده؟ قال نعم. يبقى الشيخ احال على القيود الاولانيه اللي كانت في السؤال السابق. قال نعم، وحد الله واخلص له العباده وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ادى الزكاه او ما صام رمضان. طبعا اخلص له العباده، يقول لك اهو اخلص له العباده، بمعنى ايه؟ العباده بمعنى التوحيد، مش كده ولا لا؟ العباده بمعنى وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ شوفوا ابن عباس وغيره قال ايه؟ الا ليوحدون. قال نعم، وحد الله واخلص له العبادة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما ادى الزكاة او ما صام رمضان او ما حج مع الاستطاعة يكون عاصيا، أتى كبيرة عظيمة متوعد بالنار، لكن ما يكفر على الصحيح. أما من ترك الصلاة عمدا يكفر على الصحيح، برضو على الصحيح، يعني مش قول إيه، مش قول وحيد عليه إجماع. السؤال الرابع: هل يمكن صدور كفر عملي مخرج من الملة في الأحوال الطبيعية؟ كفر عملي، في كفر عملي يخرج من الملة؟ آه طبعا في كفر عملي يخرج من الملة. قال: هناك كفر عملي يخرج من الملة، مثل إيه؟ السجود لغير الله والذبح لغير الله، كفر عملي يخرج من الملة. فالذبح للأصنام أو للكواكب أو للجن كفر عملي أكبر، وهكذا لو صلى لهم أو سجد لهم يكفر كفرا عمليا أكبر والعياذ بالله. هكذا لو سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر عملي أكبر عند جميع أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الكفر عندهم ليس كفر إيه؟ تكذيب أو جحود كما يقول مين؟ المرجع. عندهم الكفر ستة أنواع، صح؟ مش كده ولا لا؟ من ضمن هذه الأنواع الكفر العمل، لأن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل، يبقى الكفر إيه؟ بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، صح ولا غلط؟ تمام؟ في كفر عمل زي الأمثلة التي ضربها شيخ الإسلام. السؤال الخامس: ما معنى الكفر العملي الذي يكون في الأحوال الطبيعية والأصل القلبي لم ينتقد؟ يعني إزاي يكون في كفر عملي بالجوارح مع ان الاصل القلب لم ينتقد؟ قال: مثل السجود لغير الله والذبح لغير الله كفر عملي، مثل سبه للدين او استهزاؤه بالدين كفر عملي، نسأل الله العافية كفر اكبر. السؤال: السجود والذبح اذا كان جهلا هل يفرق بين الجهل والتعمد؟ دخل شيء بقى باجابات اخرى بخصوص هذا الامر، ليس اتبعنا بعد كده يدخل في تبديل القوانين والحكم بغير ما انزل الله، وهذه فتاوى كنا قد قرأناها في قضايا الايه الحاكمية. واضح يا اخوانا؟ واضح. طيب سؤال تاني، السؤال الثالث عشر: اعمال الجوارح تعتبر شرط كمال في الايمان ام شرط صحة للايمان؟ الاسئلة كلها خلي بالك من الموضوع ده. قال: اعمال الجوارح فيها ما هو كمال للايمان وفيها ما هو ينافي الإيمان، فالصوم من كمال الإيمان والصدقة والزكاة من كمال الإيمان، وتركها نقص في الإيمان وضعف في الإيمان ومعصية. أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر. طب اللي ما بيقولش بأن الصلاة كفر يبقى كمال الإيمان زي إيه؟ زي ما سبق، مش كده؟ ولذلك الذي يقول إن العمل كمال الإيمان ما يقصدش كمال ايه مستحب، يقصد كمال ايه واجب، واجب عليه يأتي بيه، وان لم يأتي بيه متوعد، مش كده ولا لا؟ ده الشيخ اللي بيقول، مش انا اللي بقول. قال: واما الصلاة فالصواب، يبقى غير الصواب عندها انها كمال هي كمال، مش كده ولا لا؟ اما الصلاة فالصواب ان تركها كفر، نسأل الله العافية كفر اكبر. وهكذا فالانسان يأتي بالاعمال الصالحات، وهذا من كمال الايمان أن يكثر من الصلاة ومن صوم التطوع ومن الصدقات، هذا من كمال الإيمان مما يقوى به الإيمان. واخدين بالكم؟ ده كلام الشيخ ابن باز بعد الفتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة برئاستي. واضح؟ كويس. هناك أيضا كلام لفضيلة الشيخ ابن باز في مناقشة نشرتها بعض المجلات، مجلة البصائر، اللي بيسألوا كان مين؟ عدنان عرعور. دي بالكم اللي بيسأل الشيخ كان عدنان عرعور. قال عدنان عرعور: العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله في ليلة الخامس من شوال لعام 1919 للهجرة. قال الشيخ متعجبا: لعام 1000 ايه؟ 1919 هجرية كتير قوي، مش كده ولا لا؟ نط 500 سنة لقدام. قال السائل: 1419 للهجرة. قال الشيخ: نعم نعم. قال السائل: سماحة الوالد الكريم، هل نلقي عليكم بعض الأسئلة لعل الله عز وجل ينفع بها المسلمين في أقصى الأرض، وسوف تنشر بإذن الله في مجلة البصائر التي تصدر من مركز تلبور في هولندا. هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان وقبول الإسلام قول الخوارج أم قول أهل السنة والجماعة؟ قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا القول في تفصيل، هذا السؤال جوابه في تفصيل عند أهل السنة والجماعة. يرون أن الأعمال مكملات للإيمان، مكملات للإيمان من تمام الإيمان، لكن الصلاة فيها الخلاف المشهور بين العلماء. طبعا محدش يجرؤ ويقطع لسانه حتى ولو اعتقد في قلبه، هذا ما يقدرش ينطق به، تقطع لسانه اللي يقول ان الشيخ يقول بقول المرجع صح ولا غلط. لكن لو كان القائل غير الديباج كنا شفنا السنة قبل كده خرجت، مش كده ولا لا؟ كانت كتب صنفت في الرد على الشيخ ابن باز، لكن ابن باز من يستطيع ان يقول عنه انه مرجع؟ ها، واضح المسألة ولا لا؟ لكن في بعض الناس لما الشيخ ابن الالباني ملوش ضغط، فمن الممكن ان يقولوا عليه مرجع، لكن الشيخ ابن باز ما ينفعش، قطع رقبة يتمكن من السعودية ناس يعني لو اتكلم في ابن باز. فالمسألة في ناس يتكلم فيها سهل قوي لان ملاش ضغط. تصوروا لما يبقى الدين بهذه النسبة، ناس ملهاش ظهر، عشان الشيخ الألباني ما كانش ليه منصب، ما بنقللش من الشيخ ابن باز، ده بنقول عليه شيخ الإسلام، وهو والألباني قرينان، لكن احنا بنتكلم ليه ابن باز لما يقول مكملات تعدي، ولما يقولها الألباني تقف في الزور ليه؟ مش الأمر بقى فينا عندنا تمييز بين الناس ولا لأ؟ مش كده يا اخوانا ولا لأ؟ ولا الكلام ده مزعلكم؟ انتم منين؟ من الاجاز؟ نعم. قال انت هذا السؤال جوابه فيه تفصيل عند اهل السنة والجماعة. يرون ان الاعمال مكملات للايمان من تمام الايمان، لكن الصلاة هي الخلاف المشهور بين العلماء، والارجح ان تركها كفر اكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: في الاسلام وعموده الصلاة. ثم ان الايمان اعماله كثيرة، فمن اعمال الايمان شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا اكبر. ومن اعمال الايمان السجود لله وعدم السجود لغيره، فمن سجد لله فهذا ايمان، ومن سجد لغيره من الأصنام وأصحاب القبور صار شركا أكبر. وهكذا من اعتقد فيهم أنهم من اعتقد فيهم أنهم يشفعون بدعائه إياهم واستغاثته لهم ونذره لهم، هذا شرك أكبر، هذه أعمال شركية، شركا أكبر. طبعا الشرك الأكبر ده إيه؟ يخرج من الملة على طول، مش كده ولا لا؟ يصفر لجهنم والعياذ بالله إلا إن تاب الإنسان منه. أما الصوم والزكاة فهي من كمال الإيمان، وهي أركان من أركان الإسلام، وهكذا الحج، لكنها لا تنافي الإيمان. فلو ترك الحج لا تنافي الإيمان، يعني لو تركها لا يكفر. فلو ترك الحج مع الاستطاعة كانت معصية، أو لم يصم يكون معصية، أو لم يزكي يكون معصية من كبائر الذنوب. فالمقام مقام تقصير، وهكذا الزنا معصية لا يكفر بها، لكن يكون ناقص الإيمان. وهكذا شرب الخمر معصية، يكون صاحبه ناقص الإيمان، يكون إيمانه ناقصا. وهكذا المعاصي الأخرى كالغيبة والنميمة وعقوق الوالدين لا يكون كافرا، يكون مسلما مؤمنا ناقص الإيمان عاصا. قال السائل: إذا نستفيد أن الأعمال الواجبة من زكاة وغيرها هي من كمال الإيمان. قال الشيخ معلقا: من تمام الإيمان. كمال تمام هو كان ذكر الإيه؟ اللفظتين قبل ذلك. قال السائل: من تمامه؟ قال الشيخ: نعم. قال السائل: لكن هل الذي يقول ان تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر من المرجئة؟ قال: لا. الشيخ قال: لا، ولكن هذا على حسب تأميل النصوص، لان بعض الناس فهم من بين الكفر والشرك انه ليس كفر اكبر وشرك اكبر، لاحاديث مثل تعليق الحكم بلا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لقي الله بهما دخل الجنة. والمراد بلقي الله بهما مع حقهما، ومن حقهما أداء الصلاة. قال السائل: إذا لا يعتبر مرجئا؟ قال الشيخ: لا لا لا، فيه التفصيل. سئل العلامة ابن باز السؤال التالي: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود اصل الايمان القلبي. ووجود ايه؟ اصل الايمان القلبي. هل هم من المرجئة؟ قال الشيخ لا، هذا من اهل السنة والجماعة. ثم قال من قال بعدم كفر تارك الصيام او الزكاة او الحج هذا ليس بكافر، لكن اتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء، لكن الصواب لا يكفر كفرا اكبر. اما تارك الصلاة فالارجح انه كفر اكبر اذا تعمد تركها، واما اذا ترك الزكاة والصيام والحج فهذا كفر دون كفر ومعصية كبيرة من الكبائر. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منع الزكاة يؤتى به يوم القيامة ويعذب بماله، كما دل عليه القرآن يوم يحمى عليها في نار جهنم كما في الفتوى بتاعت مجلة الايه الفرقان. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعذب بماله نعم ايه ده نعم لا الاولانية كانت الفرقان نعم نعم نعم نعم اسمعوا اسمعوا اللي بعد بقى. واسئلة كثيرة تأتي عما يدور حول الشيخ الالباني في هذه الايام وكلها في نمط واحد، خدوا بالكم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ قال الشيخ الالباني معروف انه من اهل السنة والجماعة ومن انصار السنة، والذي تكلم فيه قد غلط واخطأ. ابن عسكر يقصد عبد العزيز عسكر اللي كان رد على الشيخ الالباني قد غلط ورد عليه بعض المشايخ ردودا كافية، فهو اي الشيخ الالباني من اخواننا الطيبين ومن انصار السنة، له جهود مباركة في السنة وليس بمعصوم، كل يخطئ ويصيب، كل واحد يخطئ ويصيب. يقول الامام مالك ما منا الا رد او مردود عليه الا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كل عالم له اخطاء، الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي ومن بعدهم الى عصرنا هذا كل واحد ما يسلم من الخطأ، كل بني ادم خطأ، لكن معروف من انصار السنة ومن دعاة السنة ومن حفاظ السنة ومن المجاهدين في حفظ السنة، وفقه الله وزاده خيرا. ندخل على مين؟ الشيخ ابن عثيمين. مركزين؟ الشيخ ابن العثيمين سئل في الأسئلة القطرية طبع دار المنهاج، وهي مسجلة على فكرة بصوته، عارفين كده ولا لأ؟ الشيخ ابن عثيمين قال له السائل: شخص قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مصدقا بقلبه، مستسلما منقادا، لكنه لم يعمل بجوارحه خيرا قط مع إمكان العمل، هل هو داخل في المشيئة أم كافر؟ قال: أقول والحمد لله رب العالمين. إذا كان لا يصلي فهو كافر، ما قالش تارك أعمال الجوارح، إذا كان لا يصلي فهو كافر، ولو قال لا إله إلا الله، اسمع بقى، ما قالش لو، ولو قال لا إله، ولو كان مصدقا، ولو كان معه أصل الإيمان، لا، اسمع بقى الإجابة عشان تعرف محل النزاع بين أهل العلم لتأمين المسألة، لأن أنا قرأت وظهر لي أن كثيرا ممن يكتب في المسألة لم يفهم محل النزاع ولم يتقرر عنده مذهب اهل السنة اصلا، ومش عارف الخلاف فين، هو بيألف وخلاص، بعضهم يعني بعض طلبة العلم، ما تكلمش على العلماء، بعض طلبة العلم، وإلا فين مين من العلماء ألف مصنفا في هذا الأمر؟ في حد من أهل العلم ألف مصنفا في هذا الأمر؟ عالم من أئمتنا الكبار صنف مصنفا في هذه المسألة؟ يكتفى بكلمات قليلة، لكن اللي كبروا الموضوع بتخرج مصنفات بال 700 صفحه هم طلبه علم، وبيجمع اقوال وتجد المساله بعيده تمام البعد عن محل النزاع. شوف الشيخ بيقول له ايه السؤال، ركزوا: شخص قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، مصدقا بقلبه، مستسلما منقادا، ما عملش جوارح قلبه، يرد عليه يقول له الجهله، ممكن يقول لك كافر لانه لم ياتي بجنس العمل، لو قال كده يبقى ضيع نفسه. ليه ضيع نفسه؟ لانه عارض قطعيات في الدين، قطعيات، واحد مخلص وعنده كل الصفات دي في القلب تيجي تقول عليه خلص في الجحيم، ولذلك الصواب يبقى الرد ايه؟ الصواب يبقى الرد ايه؟ طالما ترك، لو انت بقى بتقول طالما ترك الصلاه يبقى مفيش اصل ايمان اصلا، هو ده الجواب. لكن طب لو شرح القلب وعلمنا من قبل رب العالمين كده جئنا يوم القيامة وجدنا القلب في ذرة من إيمان، يبقى يتضح ان الذي كان يكفر بترك الصلاة كان ايه؟ كان مجتهدا ايه؟ مخطئا. واخدين بالكم ولا لا؟ لاننا نتكلم عن المآل، هذه القضية بتتكلم عن حقيقة الامر وعلم الحقيقة عند بارئ النسب سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفتم محل النزاع؟ ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ اذا كان لا يصلي فهو كافر، ولو قال لا اله الا الله. ما قالش ولو كان مصدقا ولو كان مخلصا، ما يقولهاش، يقولها بعض طلبة العلم، لكن ابن عثيمين ما يقولهاش. شوف ابن عثيمين قال ايه؟ قال لو كان صادقا يقول لا اله الا الله مخلصا بها والله لن يترك الصلاة. فهمتوا بقى المسألة؟ عرفتم تحقيق محل النزاع؟ محل النزاع. ولذلك احنا بنقول رجل اتى باصل الايمان ولم يعمل خيرا قط لازم ينجو، لانه اتى باصل الايمان. انت بقى المفروض لو بتناقش وعندك ادله ثبتت لديك تقول لي ايه؟ مستحيل يكون في اصل الايمان. هو ده النزاع بقى، محل النزاع هنا. وضحت المساله ولا لا؟ ولذلك هنتكلم فيها. وضحت لازم تفهموا محل النزاع. وضحت؟ فالشيخ بيقول لو والله لن يترك الصلاه، لان الصلاه صله بين الانسان وبين الله، فقد جاءت الادله من القران والسنه والنظر الصحيح واجماع الصحابه كما حكاه غير واحد على ان تارك الصلاه كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلا تحت المشيئه. يبقى لم مدام تقرر عندك هذا وثبت لديك بالاسلوب اللي الشيخ بيقسم عليه، يبقى متيقن من ان تارك الصلاه كافر عنده، يبقى يستحيل يكون عنده ادنى ادنى ادنى من مثقال ذره من ايمان. وضحت ولا لا؟ نعم. قال ونحن اذا قلنا بذلك لم نقله من فراغ، وانما قلناه لانه من مدلولات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه التي حكي اجماعهم عليها. قال عبد الله بن شقيق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر الا الايه؟ الا الصلاه. واخدين بالكم؟ ونقل اجماع الصحابه على كفر تارك الصلاه الحافظ ابن رهويه وهو امام مشهور. اما سائر الاعمال اذا تركها الانسان كان تحت المشيئه. يجي بقى واحد يعكس يقول لك لا تارك الصلاه غير كافر، ولكن لو ترك اماطه الاذى يكفر. يبقى انت اللي خالفت الاجماع، انت مش فاهم، ما انتش فاهم قضايا الايمان عند اهل السنه والجماعه. عشان تلتزم، ولذلك شيخ الاسلام وابن مندى وغيره لما يتكلموا عن تارك جنس العمل يقصدون بيه ايه؟ الصلاة. مش كده ولا لا؟ اسمع. قال ونقل اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن رهويه رحمه الله وهو امام مشهور. اما سائر الاعمال اذا تركها الانسان كان تحت المشيئة. يعني لو لم يزكي مثلا فهذا تحت المشيئة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. والصيام والحج كذلك من تركه لم يكفر وهو تحت المشيئة، ولكنه يكون أفسق ويكون أفسق عباد الله. الشق الثاني في السؤال، هل يوجد خلاف بين أهل السنة في حكم هذا الرجل بناء على حكم تارك مباني الإسلام الأربع والخلاف فيها؟ المفروض لو الشيخ، لو المسألة دي مجمع عليها، الشيخ يقول ايه؟ لا خلاف فيها، صح ولا غلط؟ شوف الشيخ يقول ايه؟ السؤال بيقول له هل يوجد خلاف بين أهل السنة؟ ما قالوش بين أهل السنة والفرق الأخرى، بين أهل السنة. شوف الشيخ يرد يقول ايه؟ مسألة الخلاف لا أستطيع حصرها. يبقى الخلاف موجود ولا لأ؟ معنى لا أستطيع حصرها يبقى أقوال ايه؟ متعددة، مش كده ولا لا؟ مسألة الخلاف لا أستطيع يبقى سلام في الإجماع، صح ولا غلط؟ ده كلام ابن عثيمين، عندنا اللجنة الدائمة، وعندنا ابن باز، وعندنا ابن عثيمين. قال ولكن يجب أن نعلم أن الكفر حكم شرعي، لا يتلقى إلا من الشرع، وأن الأصل في المسلمين الإسلام، حتى يدل دليل على خروجهم منه، والتفرع في التكفير خطير جدا جدا جدا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا منه، اي من التكفير، من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، اي رجع عليه القول، اي رجع على القائل. سائل اخر يقول: كيف نفهم حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم وفيه سيخرج الله منها قوما لم يعملوا خيرا قط؟ طبعا ابن عثيمين لما يكون موقن بان ترك الصلاه كافر، يبقى الحديث ده بالنسبه له لما تعارض مع ماذا يفعل معه؟ هذا الحديث تعارض مع احاديث اخرى فيلجأ الى الايه؟ الى التاويل والجمع، مش كده ولا لا؟ يجمع بين النصين، صح ولا غلط؟ لكن لما انت ما يكونش عندك دليل على التكفير اصلا، ما عندكش نصوص على تكفير ترك الصلاه، كيف تؤول هذا النص؟ واخدين بالكم؟ قال الشيخ ابن عثيمين: نفهم هذا انه عام، وان ادله كفر تارك الصلاه خاصه. طبعا ممكن ينعكس الامر ونقول ايه؟ طب ليه ما يكونش تارك الصلاه هو اللي ايه؟ اللي ادلته عامه، ويكون كفر دون كفر، صح ولا غلط؟ ويؤول احاديث كفر تارك الصلاه طبقا لهذا الحديث، لان هذا الحديث بيتكلم عن المآل. يعني ممكن تكون احاديث ترك الصلاه والاحكام ممكن تكون فيها شده لترهيب الناس من الترك، صح، لكن هذا يتحدث عن فضل الله ومنته في الاخره، وحديث الوعد والوعيد لا يجوز ايه؟ تاويلها، كما نقلنا عن شيخ الاسلام وكما نقل عن الامام احمد بن حنبل وغيره، كانوا يكرهون ان يؤولوا هذه، ولكن تؤخذ على ظاهره. قال: نفهم هذا انه عام، وان طبعا احنا ما بنناقش الشيخ ابن عثيمين في هذا الامر، له ما يرجحه رحمه الله عليه. نفهم هذا انه عام، وان ادله كفر تارك الصلاه خاصه، ومعلوم عند العلماء ان العام يخصص بخاص، لان هذا الحديث لم يقل لم يصلي، حتى نقول انه معارض للنصوص الداله على كفر تارك الصلاه، بل قال ما لم يعمل خيرا قط باستثناء يعني الايه؟ الصلاه. فلم ينص على الصلاه بل عمم، ونصوص كفر تارك الصلاه خاصه فتخصص بما خصصت به. طب لو كان الحديث ده بيقول يخرج من النار من لم يصلي، كان الشيخ ابن عثيمين هيبقى مضطر يعمل ايه؟ ها قولوا ايه؟ يؤول احاديث ترك الصلاه ويجعل الكفر كفر اصغر، صح. يبقى انت لو لم تكفر تارك الصلاه كيف تخصص هذا العموم اللي موجود في حديث من لم يعمل خيرا قط؟ ولذلك الشيخ لم يلجا الى التاويلات البعيده، بل قال لك ده عام وده خاص. لو قال يخرج من النار من لم يصلي كنا قلنا متعارض مع ترك الصلاه، لكن ده خيرا قط يبقى اعمال، لكن هنا باستثناء الصلاه، صح. يبقى تارك، يبقى العالم الذي يكفر تارك الصلاه مضطر الى ان ايه؟ يؤول. مش هيأوله هو كل، وما أولوش لوى عنق الحديث، وانما عمل ايه؟ بنى العام على الخاص، صح. ولذلك واضحه المساله، لكن اللي ما يكونش بيكفر تارك الصلاه اصلا كيف يجرؤ على تاويل الحديث؟ قال: الخلاف السؤال: الواقع في حكم تارك الصلاه هل هو خلاف داخل في دائره اهل السنه ام لا؟ قال: نعم، خلاف داخل في دائره اهل السنه، واهل السنه انفسهم مختلفون في هذا. طب الخلاف عقائدي؟ قال لك ايه؟ كما يختلفون مثلا في فروض الوضوء ووجوب الوضوء من لحم الابل وما اشبه ذلك. يبقى جعل الامر بعيدا عن باب الايه؟ العقيده. حكم تكفير تارك الصلاه مساله ايه؟ فقهيه. خلاها زي لحم، اكل لحم الايه؟ طبعا هي اعظم، ولكنها هو بيضرب المثل انها ايه؟ داخله في قضايا الفقه وليست في قضايا الايه؟ العقيده. السؤال: البعض يقول اذا ترك عمل الجوارح بالكليه خرج من الايمان، ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه باصل الايمان والشهادتين، بل ينتفع بهما، كمن اراد الحج ولم يشهد عرفه وهو ركن فانه ينتفع بالاركان الاخرى، فما قول فضيلتكم في ذلك؟ كلام غريب، صح. يعني واحد خرج من الايمان يعني كفر، بس ينتفع بالشهادتين، واخدين بالكم من الكلام؟ فقال الشيخ: نقول هذا ليس بصواب، إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة. برضه التي دلت النصوص على كفر تارك الشيخ أي موضوع يدخله في الصلاة إن الأساس عنده. وكذلك لو ترك الوقوف بعرف ما صح حجه كما دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أدرك عرف قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك، ومن لا فلا، حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حج. هذا سائل يقول، يقول البعض إن الشيخ الألباني رحمه الله قوله في مسائل الإيمان قول المرجئة، فما قول فضيلتكم في هذا؟ طبعا احنا وضحنا ان الألباني الذين بدعوا الألباني لم يكن قصدهم قضايا الإيمان ولا هي كانت تخطر لهم على بال، وإنما كان قصدهم ضرب الألباني العالم الجبل اللي وقف أمام القطبيين والحزبيين في قضايا التكفير. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده كان الهدف، ضرب الألباني. وما ضربت مدرسة الأردن إلا من أجل ضرب الشيخ الألباني، عشان تبقى المسألة واضحة، ضرب الألباني وضرب مدرسة الأردن كان الهدف من هذا الأمر. إيه؟ لأن الألباني هو الذي قام ضد الحزبيين والحركيين والتكفيرين، وكان حلقة، وكان رحمة الله عليه كان جبلا أمام هذا المد التكفير الخطير. فقالوا له، أخواني اللي حطوا تليفوني يقولوا لو سمحت، قال هذا السائل يسأل ويقول إن الشيخ الألباني قوله في مسائل الإيمان قول المرجئة، فما قول فضيلتكم في هذا؟ واخترعوا له قصة جنس العمل دي، القصد منها ضرب الشيخ الألباني. ورسالة الدكتوراه اللي عملها صفوي الحوالي بإشراف محمد قض كان الهدف منها ضرب الألباني. واخدين بالكم ولا لا؟ ظاهرة كده، واحنا هنقرأ إن شاء الله من ظاهرة الإرجاء، الهدف إننا نقرأ كلامه في هذا الحديث، وكيف نقض نفسه، نقض الرسالة كلها في آخر الكتاب. يعني ربك سبحانه وتعالى جعله ينقض كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة، هذا بالرسالة كلها في آخر صفحتين هدلها أدمن. وهنبين الكلام ده من موضع كلامي إن شاء الله، هو اللي هدمها سطر نفسه، هدم رسالته. المهم، فقال الشيخ عن الألباني: أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. الألباني رحمه الله عالم محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها. طبعا ده مش القصد منه إضعافه في الفقه، ولكن لأن الألباني قد وصل إلى مكانة في الحديث لا يقارن بها أحد في هذا الزمان، وربما في أزمنة سابقة لما وصل إلى هذه المكانة العالية. احنا كان جمعنا مجلس مع بعض المحدثين منذ أيام وبيتكلموا عن الأحاديث، وبنقول ليه إخواننا المحدثين اللي شغالين في الحديث في هذا الزمان اللي اشتهروا بالحديث لا يحققون إلا المتحقق ولا يخرجون إلا المتخرج، دي كلمتنا يعني. فأعجبت حتى هذا المحدث رجل من أهل السنة، بقول له صحيح كله بيشتغل بيخرج المتخرج وبيحقق المتحقق، تجد نفس الاحاديث اللي الشيخ الألباني عملها، يبدا حديث بئر بضاعه يخرج فيه 10 صفحات، طب بحيث انت تقلب ما تبصش، ما الحاجات دي حفظناها وخلصت. فما تجري على البيهقي، ما تروح على مصنف عبد الرزاق، ما تروح على مصنف ابن ابي شيبه، ما تروح على المستدرك، بيمسكوا الكتب، يمسك الحديث لازم يكون الشيخ الألباني خرجه الاول عشان يعمل ايه؟ يمشي وراه حزوة الايه؟ النعل بالنعل. الشيخ قال خرجه خرجه خرجه خرجه، وفلان ترجم له فلان وفلان وفلان، يفضل ماشي ورا الألباني. بعد كده ايه؟ يحب بقى يغير شكل من اجل الاكل، تغيير شكل من اجل الاكل كما كان بيقول الشيخ الألباني. بعد كده ما بيعملش حاجة، هو لو خلصت العمليه خلصت البضاعه، يظهر في القنوات الفضائيه يعمل فضفضه خلاص المساله خلصت، مفيش شغل جديد عنده، هيعمل ايه الراجل؟ هيبقى يقطع نفسه يعني ولا ايه؟ فانا بقول للشيخ المحدث هذا الكلام، يعني قال لي اصل هقول لك على حاجه قلت له ايه؟ قال لي اصل مساله التحقيق دي مساله صعبه قوي، ومحتاجين ورانا ناس تشتغل وتعمل. وضرب يعني المثل بانه شغال في السنة للدريمي بقاله سنوات، والرجل فاضل ومخلص نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، سنة للدريمي شغال فيه بقاله فترة ولكن الأوقات والمشاغل وكذا وكذا وبيدي دروس فمش قادر يعمل حاجة في هذا الأمر. قلت له يا سرحت أنا بقى والراجل بيتكلم ومتخصص. قلت يا ده الألباني ده قال لي كان أمة، هو قال لي كده قال لي كان أمة، يعني الشيخ الألباني المجهود الشيخ الألباني أحاديث الصحيحين درسها وانتهى منها بدليل أنه اختصر البخاري وحقق مختصر مسلم للمنزل، والكتب الأربعة أخرى تكلم على جميع أحاديثها تقريبا. أحاديث المسند كلها متكلم عليها الشيخ الألباني. لما تيجي تشوف إروائي الغليل معظم أحاديث الـ الـ الـ الـ الأحكام انتهى الشيخ منها تقريبا متكلم فيها. تعال شوف الجامع الصغير وزيادته لما قسموا إلى صحيح وضعيف. تعال على الترغيب والترهيب وقسموا. طبعا الأحاديث هنا خارجة عن الكتب الستة، كتب في مسند البزار والمسانيد الأخرى والمصنفات. لما تيجي تشوف الألباني عمل إيه ومشكاة المصابيح تلاقي ده الراجل ده اختصر له الزمان اختصارا، صح اختصر له الزمان. وخلي بالك ايام الالباني ما كانتش فيه الفهارس الموجوده الان. دلوقتي بتشتغل، رد عليا الشيخ المحدث وقال لي لا وكمان دلوقتي كمان الكمبيوتر بوظ الدنيا، تيجي تدوس يجي لك الحديث صفحات متعدده انقل واعمل كوبي وانتي وخرجه وعلق عليه وحشاه واكل فلان الفلاني، مش كده ولا لا؟ شغلانه سهله قوي التخريج والاحاديث. يعني محمد ربيع ده ممكن بعد كده يخرج والشيخ لوليد وخش شغل التحقيق ده، لا شغله اللي ملوش شغله ووظيفه اللي ملوش وظيفه. لكن تعالى بقى على تحقيق محمود شاكر واحمد شاكر وعبد السلام هارون، تعالى بقى اتفرج اللي يقعد عشان يتكلم على اللفظه ويحقق اللفظه دي يقعد يتكلم ذلك يؤدي اليك النص كما كتبه مؤلفه. هو ده التحقيق، مش التحقيق الحاجات اللي تحت دي اللي بتتكتب دي اللي بتيجي بالكوبي، واخدين بالكم ولا لا؟ فوالله الرجل لما كلمني قلت له يا هو الراجل بيتكلم عن معاناه رجل بتاع حديث. فلما سمعته قلت له ده الألباني، قال لي ده امه امه لوحده عشان المجهود اللي عمله ده، وما كانش لا فيه كمبيوتر ولا فيه كتب. يعني الكتب اللي طبعت معظم الكلام كان الشيخ الألباني بيشتغل في المخطوطات بتاعت الظاهرية، يعني لما بيجي يخرج امسك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الطبعات القديمة وشوف مصادر المراجع بتاعت الشيخ الألباني هتجدها ايه؟ معظم كتير منها مخطوط، مش كده ولا لا؟ كتير منها او مخطوط، عشان تعرف قيمة الشيخ العلم الجبل الألباني. اللي يجي دلوقتي يخرج واحد، أنا كنت قلت كلمة قبل كده حاربوه في الأول وقالوا عليه محدث غير فقير، مع إن الشيخ هنا أثبت له أنه إيه، واللي بيثبت ده رجل مجتهد من أهل هذا الزمان الشيخ ابن عثيمين. قالوا عليه زمان الكلام ده من 30 سنة كانوا بيقولوا لنا الكلام ده الحزبيين، الشيخ الألباني ده بتاع حديث مش فقير. قلنا ماشي عدي، بس محدث من اهل السنه. جمع كده خلوه مرجع، اتحذفت حته انه من اهل السنه بقى محدث بس. جه في الاخر بعد ما مات الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله عليه، طلع لنا واحد على بعض القنوات الفضائيه قناه الناس وقال كان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ده اعلم من الشيخ الالباني في علم الهلل. قلت له يا خساره يا شيخ الالباني، حتى الحديث راح منك ما فضلش الا ساعات. حذفوا منه فقير، حذفوا منه انه من اهل السنة والجماعة، حذفوا منه محدث ما فضلش غير الراجل ساعات بقى محمد ناصر، مش كده الدين؟ حتى ناصر الدين ما بيكتبوهاش، زي يقول لك ناصر الالباني يحذفوا كلمة الدين لما يجوا يستدلوا بكلامي احيانا. ناصر الالباني صح، تاخدوش بالكم منها دي، ناصر الالباني، عشان هو عندهم مش ناصر للدين كما يزعمون او كما يتوهمون. خدوا بالكم منها اوي، اوعوا تقلدوهم في هذه الكلمه، دي كلمه مقصوده للطعن في الشيخ، مش كده ولا ايه؟ المهم الشيخ بيقول هنا ايه، معلش اصل انا بحب الشيخ الالباني قوي، نعم متساهل. الشيخ الالباني، مع الشيخ الالباني بيقولوا عليه متشدد جدا في الاول، بعد ذلك اصبح الشيخ الالباني متساهل في التصحيح وفي الطبري. المهم فقال او سدوا المكان الذي سدوا، الألباني رحمه الله عالم محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها، ولا طبعا لما يبقى جدل في الحديث ده مش هيوصل في الفقه لهذه الدرجة مهما كان، لأن الحديث كان قمة شامخة. قال: ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا. ده ابن عثيمين، لا أعلم له. طبعا الشيخ ابن عثيمين كان المفروض عليه لما يسمع هذا الكلام، لو ما يعرفش عقيدة الألباني كان يعمل ايه؟ ما يتكلمش، يقول ابحث، لانه هنا بيزكي رجل في قضية من اخطر القضايا اللي هي قضية الايه؟ العقيدة. قال: ولا اعلم له كلاما يدل على الارجاء، مع ان قضية شرط الكمال بتاعت الألباني دي مشتهرة عنه جدا، صح ولا لا؟ وتناقلتها الركبان. قال: ولا اعلم له كلاما يدل على الارجاء ابدا، لكن الذين يريدون ان يكفروا الناس، يقحط ايدك بقى على الايه؟ الداء. يقولون عنه وعن امثاله انهم مرجئه، فهو من باب التلقيب بالقاب السوء. ده الشيخ دارس المساله بقى، يعني الشيخ ابن عثيمين دارس المساله وعارف ابعادها وعارف مين اللي وراها، ان القضيه قضيه ايه؟ مكفرين. وانا اشهد للشيخ الالباني رحمه الله، كان الالباني مات، وانا اشهد للشيخ الالباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد، ولكن مع ذلك لا نقول انه لا يخطئ، عشان ما تغلوش فيه. خلي بالك، شوفوا العلماء دي برضو ما بتبقى قلق، عشان ما لا تغلو في علمائكم. قال: ولكن مع ذلك لا نقول انه لا يخطئ، لانه لا احد معصوم الا الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يخطئ في مسائل يكون الصواب فيها خلاف قولي، وقد يكون الصواب في قولي لكن العمل به غير صواب. ممكن يكون قوله صائب ولكن العمل به غير صواب، يعني في نظر الشيخ ابن عثيمين فاتته الحكمة. يجي بقى يدور الشيخ ابن عثيمين على الحاجات اللي عايز ينقد فيها الشيخ الالباني، يقول خالد فيها يضرب لك امثال في العقيدة. لا، يقول لك كما قال في مسألة التبرج وجواز كشف الوجه واليدين. شوف، يعني لأنهم بيخالفوا الشيخ الألباني في قضية كشف الايه؟ الوجه واليدين. فإن هذا حتى لو كان هذا ما تقتضيه الأدلة عنده، فلا ينبغي نشره في هذا الزمن، مش زماننا كله. الشيخ طبعا لأن بلده في السعودية، النساء كده كده منتقبات، فلما يجي كتاب الألباني ينتشر ممكن المنتقبات يعملوا ايه؟ يخلعوا النقاب. ولذلك صدر قرار بمنع دخول كتاب الجلباب بتاع الشيخ الألباني للسعودية. هذا أمر لما يصدر الشيخ زعل، لكن وجهة نظرنا الشخصية مش من حق الشيخ الألباني يزعل. ليه؟ لأن ولي الأمر من حقه أن يلزم أهل بلده بما اعتقده طالما المسألة خلافية، صح ولا غلط؟ من حق ولي الأمر أن يلزم أهل بلده بأشياء معينة شايفها المصلحة. فطبعا اي كبار العلماء هناك شايفين ان من المصلحة عدم دخول هذا الكتاب علشان ما يجعلش النساء، فالمسألة من هذا الامر من حقه. فشوف، واضحة المسألة؟ شفت اعتراض الشيخ ابن عثيمين في ايه؟ فقال: لان الناس متأهبون جدا، اعني الكثير من الناس لمثل هذا، فما دام الناس محافظين، يعني البلد مش عندنا في مصر، لا حاجة لان نفتح لهم الباب، لانهم لم يتركوا واجبا. يعني هم لما تنقبوا او تنقبنا، النساء تنقبنا، هل تركنا واجبا عند الالباني؟ لا، لان الالباني بيقول ان النقاب ايه؟ فضيلة. فيبقى الناس الزمناهم بفضيلة، مش كده ولا لا؟ لا حاجة لان نفتح لهم الباب لانهم لم يتركوا واجبا. وهذه خطة يجب على طالب العلم ان ينتبه لها، وهي انه لو تضمن الشيء شرا فليمسك. أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ حين قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا الحديث ده يدل على موضوعنا ولا لا؟ لا يعذب من لم يشرك، طالما ما أتاش بناقض من نواقض التوحيد ولم يأتي للشرك، ها؟ يبقى في مشيئة الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ إن شاء عذب وإن شاء عفا، لكن ينجو ولا ما ينجوش. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ لو حد قال لابد أن يأتي بالعمل، يبقى طب هتكلوا عليه، يبقى خوف من الاتكال عليه. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فمنعه من إفشاء هذا الحديث مع أنه مسألة في العقيدة مهمة جدا، خوفا من أن تفهم بهذا الشكل. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن منعه أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، فخاف أن يكون بذلك فتنة. والعالم حقيقة هو الذي يكون عنده علم ويربي الناس، فالعلم ليس نظريات فقط بل نظريات وتطبيق. بعد كده السؤال، سؤال كانوا بيسألوه عن شرح جملة لابن تيمية ملاش علاقة بموضوعنا. قال: تارك جنس العمل كافر. ده واحد بيسأله: تارك أحد العمل ليس بكافر، ما رأيكم في ذلك؟ ها؟ قال: من قال هذه القاعدة؟ من قائلها؟ هل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام لا معنى له. نقول: من كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر. هذا هو الصواب. أما جنس العمل أو نوع العمل أو أحد العمل فهذا كل طنطنة لا فائدة منها. هدم لك موضوع جنس العمل كله، مش كده ولا لأ؟ واخدين بالكم ولا؟ للأسف بعض الشباب يتركوا كلام ابن باز وكلام اللجنة الدائمة وكلام ابن عثيمين ويبدأوا: أصل الشيخ فلان قال والشيخ علان طالب العلم قال. هل في شيخ من هؤلاء اللي بتذكروا أسمائهم ده ابن باز؟ هل في شيخ ممن تذكرون أسمائهم ده ابن عثيمين؟ مفيش في زمانك الآن، خلي بالك، لا زي ابن باز ولا زي الألباني ولا ابن عثيمين ولا عبد الرزاق عفيفي، خدها عني ولن تجد أحدا يخالفني، خذها عني ولن تجد أحدا يخالفني. لا يوجد أحد مثل هؤلاء الأربعة: ألباني، ابن باز، عبد الرزاق عفيفي، ابن عثيمين. واضحة؟ كويس. قال السؤال: هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته، أم أنها شرط في كمال الإيمان الواجب؟ يرد الشيخ ليه: تختلف. فتارك الصلاة مثلا كاف، إذن فعل الصلاة من لوازم الإيمان، وإني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيها، وأن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. والسلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمور، السلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه الإيه؟ الأمور، شرط وجنس والقصص دي كلها. لكن إحنا الوقت بقى كل حاجة عند الناس خاصة بالجنس. لا، دماغكم ما تروحش بعيد. بصوا، نتكلم عن جنس العمل. قال: المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمنا، والكافر من جعله الله ورسوله كافرا. طيب، قالوا له، اكمل الاسئله برضو دي عشان لا يكون فيها حاجه. الجمهور الصلاة ليس كافرا كفرا أكبر، فإذا مات تارك للصلاة في تلك البلد فهل يترك الناس غسله والصلاة عليه؟ وهل يمنعون دفنه في مقابر المسلمين في هذا البلد؟ وهل مات مسلما لأنه مقلد لعلماء بلدي؟ قال: أما من يعتقد أنه كافر نعم، فهذا لا يصلي عليه، وأما من لا يعتقد فليصلي عليه، وهكذا ينظر في الخلاف. يعني اللي يعتقد انه تارك للصلاة كافر ما يصليش عليه، والاخر لا يصلي عليه، مع انه قال في شرح القواعد المسلمة قاعدة حلوة اوي، قال: لو فرضنا ان رجلا لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون ان تارك الصلاة لا يكفر، ولم يطرأ على باله ان تارك الصلاة يكفر، هل نقول ان هذا كافر؟ لا، لانه لم تقم عليه الايه؟ الحجة. شوفوا الفقه يا اخوانا. طيب، احنا هنا الان في وقت نكمل ولا نعم؟ لسه بدري؟ طيب كويس. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر الثانية بيقول ايه؟ بيقول: سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها طبعا. ولو لا، على ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر تارك الصلاة. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، واخدين بالكم؟ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو إيه؟ ترك الشهادتين. هل يقال عن الشيخ رحمة الله عليه أنه كان مرجئا؟ خدوا بالكم، حد يجرؤ يقول كده على الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ ما ينفعش. طيب الشيخ من تلامذة الشيخ وأحفاده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بيقول إيه؟ اسمعوا بس، الكلام ده يعتبر يعني تلخيص لكلام الإمام ابن القيم في كتاب الإيه؟ الصلاة وحكم تاركها. اسمع، يقول: الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. احنا بنقرأ من كتاب الدرر الثانية في الأجوبة النجدية، ماشي، المجلد الأول. قال أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص، اللي يسوي من كل الشعب هذا مخالف للإيه؟ للنصوص، مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. يبقى طبعا أنا علشان أقول على شعبة أقرب للشهادتين لابد يكون عندي إيه؟ نص، واخبالك ولا. قال: وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيطلق على المعاصي إيه؟ كفر، مش كده ولا لأ؟ قال: كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام، وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع مولاء كما جرى لحاطب. نوع مولاء كما جرى لحاطب. طب ما جرى لحاطب يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر. وقد يحدث ما جرى لحاطب مع غير حاطب ويكفر، لأن الأمر متعلق بالإيه؟ بالقلب، مش كده ولا لا؟ فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. تمام؟ يعني ما تسويش بين الشعب. الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح. ولذلك خلي بالكم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليها إيه؟ عمل قلبي ولا ملهاش؟ عشان تكون مقبولة شروط إيه؟ سبعة. قول الشروط السبعة كده يا وليد، قول لي، قول ونكمل. لا واحدة واحدة، العلم فين؟ ها؟ اليقين فين؟ فين؟ وإيه؟ الانقياد ها والمحبة، كل فين؟ مش كده ولا لأ؟ تمام؟ شفت كلامه؟ قال لك والعمل قسمان، عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والزيادة ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. مش هتوصل للأربعة دول، الأربعة دول أعظم إيه؟ أعظم الأشياء. فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. بس خلي بالكم كلمة التصديق أحيانا تأتي في كلام السلف ويكون بها المقصود التصديق الإيه؟ مش تصديق المتكلمين، وإنما التصديق بمعنى إيه؟ لاعتقاد القلب، اللي هو تصديق القلب وعمل القلب. ولذلك بتجمع في قول السلف الإيمان إيه؟ اعتقاد ونطق وعمل بالجوارح. ويبقى الاعتقاد بيشمل إيه؟ قول القلب وعمله. واخدين بالكم ولا لأ؟ تمام؟ ولذلك كلمة أعمال القلوب دي كلمة حادثة، الكلمة كاصطلاح حادثة. ولذلك ابن شقيق يقول ايه؟ لم يكن الصحابة يرون ايه؟ شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الايه؟ الله. طب وترك أعمال الجوارح يكفر ولا لا يكفر؟ ها؟ رده يكفر بالإجماع. صح، ترك أعمال القلوب، أنا قلت الجوارح؟ ترك أستغفر الله، ترك أعمال القلوب ها يكفر بالإجماع. ومع ذلك عبد الله بن شقيق لم يدخله. ليه؟ لأن الصحابة كانوا بيتكلموا عنه عن إنه أعمال، مش كده ولا لا؟ ده هذا أمر لازم لعمل القلب، صح ولا غلط؟ ده لازم للتصديق. وإذا كان يجي واحد يقول لك إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعمل خيرا قط، ها هل ينجو من لم يأتي بأعمال القلوب؟ تقول له لا، عديها دي، ما بتخلش علينا. لأن الحديث بتاع عبد الله بن شقيق بيقول إيه؟ ها؟ لم يكن الصحابة يرون إيه؟ شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ليه جعلتوا أعمال جوارح وما دخلتش في أعمال القلوب؟ ما ممكن يستدل عليك المرجئ بهذا الكلام ويقول لك أنت الاستثناء معيار العموم، صح؟ لم يكن الصحابة يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. يبقى كده معنى كده ان اعمال القلوب ايه؟ لا تكفر. هل ينفع؟ اقول له لا، ده بيتكلم في اعمال الجوارح. جبتها منين؟ لان السلف ما كانوش بيتكلموا، لان اعمال الجوارح القلوب دي لازمه لاعمال القلب، صح ولا غلط؟ تمام. ولا ما بيقولوش عليها اعمال، ما بيقولوش، يعني بيسموها باسمائها، محبه، تصديق، انقياد، وهكذا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما يجي يقول لك لم يعمل خيرا قط، المقصود به نفسره بما قاله الله وربنا لما بيقول في القران الذين امنوا وعملوا الصالحات. تقول عمل الصالحات داخل فيها اعمال القلوب؟ لو قلت اعمال القلوب يبقى الايمان اللي قبل كده خلى من الايه؟ من عمل القلوب. ينفع؟ يبقى احنا لما نقول يبقى نصوص الشريعه بتفسر ببعضها البعض، يفسر بعضها بعض. يقول لم يعمل خيرا قط، يبقى المقصود اعمال الايه؟ اللي هو الشطر الثاني الموجود في قوله الذين امنوا وعملوا، صح ولا غلط؟ اللي هو الاصل والايه والفرع كما قال ابن مندى وقال ابن تيمية وغيرهما، صح. يقول ان الايمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو اعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو قصد واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية. وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف. هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك الإنسان يعني أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه او لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها او لا يفرق؟ فاهل السنة مجمعون على انه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا. والخلاف في اعمال الجوارح هل يكفر او لا يكفر واقع بين اهل السنة. الخلاف في اعمال الجوارح، ما قالش في عمل واحد، قال في اعمال الايه؟ لو واحد قالك لا في ترك عمل واحد، نقول له يعني هو يكفر بترك عمل واحد بس ولابد ان ياتي ببقيه الاعمال، ولا المقصود اعمال الجوارح كلها الا عمل واحد؟ خلوا بالكم من الكلام ده ماشي. قال والخلاف في اعمال الجوارح لزها جميعا في قرن واحد. هل يكفر او لا يكفر واقع بين اهل السنة، والمعروف عند السلف تكفير من ترك احد المباني الاسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني انه لا يكفر الا من جحدها. واضح واضح. طيب احنا نكتفي كده النهاردة بقى، وان كنت اريد ان قبل ان اختم كلامي ان اوضح موضع النزاع. موضع النزاع انا وضحته قبل كده صح ولا لا في اثناء الكلام، لكن موضع النزاع لابد وان نوضحه. الذين يقولون بعدم تكفير تارك الجوارح بيقولوا ايه؟ اذا جاء باصل الايمان، اصل الايمان اللي هو ايه؟ اعتقاد القلب الذي يشمل قول اللسان وعمل القلب والاقرار اللساني، صح؟ ده الاصل. اذا اتى باصل الايمان ولم يعمل بجوارحه يكفر ولا لا يكفر؟ المفروض ما يكونش في خلاف بين اهل السنة اصلا. ليه المفروض ما يكونش في خلاف اصلا بين اهل السنة؟ ليه؟ لان ما بيتكلمش عن شيء ملموس، ده شيء لا نعرفه، لاننا ما امرنا ان ننقب عن قلوب الناس. احنا بنكفر بالظاهر صح ولا غلط؟ طب كويس قوي. احنا بنقول لو الانسان اتى بايه؟ بالاصل يكفر ولا لا يكفر؟ ما حدش من اهل السنة هيقول انه لا يكفر خالص، وفي اجماع على عدم تكفير. طب واحد يقول لك طب وقضية اعمال؟ نقول الذي يكفر بترك بعض اعمال الجوارح كالصلاة او غيرها اذا سألته وقلت له لابد من المجيء باصل الايمان ثم مع الصلاة، يقول لك لو كان تاركا للصلاة فقد تقرر عندي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤول، وقع عندي دليل يقيني على ايه؟ على انه يستحيل ان يوجد الاصل. ولذلك لو اطلع ان في اصل موجود هيضطر لايه؟ لتأويل النص. ما حدش واخد باله من النقطة دي. ولذلك احنا لو فهمنا اصل الخلاف مش هنجد في خلاف، موطن النزاع مش هيبقى فيه خلاف بين اهل السنة. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك لا الذي يقول بذلك مرجئة. مين قال لك انه بيقول كده المرجئة؟ ده كلام اهل السنة، لان غاية الامر المرجئ بيقول ايه؟ بيقول لك لو وجد التصديق ينزل، وبيقول لك لو وجد اصل الايمان ولم يأتي بهذه الاعمال كلية ينجو كلية ويدخل الجنة من اول الداخلين، لانه اتى بالايمان الكامل. اهل السنة بيقولوا لا ده ايمانه مش كامل لانه ناقص، مش كده ولا لا؟ والايمان عندهم يزيد وينقص، ينقص ينقص ينقص حتى يتلاشى، مش كده ولا لا؟ ولذلك تأتي الردة يخلفه الكفر. فالمسألة لابد انها تفهم بهذا الاسلوب. يبقى يفهم الامر، احنا بنقول وجد الاصل، وجد اصل الايمان، يبقى تمسك المسألة انت تعكسها، يبقى انت تعكس المسألة عليه. احنا بنقول ده وجد اصل الايمان حقيقة، اتشرح القلب فوجدنا فيه مثقال ذرة من ايمان، حب لله وانقياد وخضوع، ما يسمى ايمان، اصل الايمان، ولم ينتج. غير الامر ان المخالف يقول لك ايه بقى؟ لا يا عم الشيخ، لو وجد اصل الايمان لابد وان يحرك الجوارح. نقول له طب ولو ثبت؟ ما احنا بنتكلم عن امر غيبي، احنا بنقول لو وجد الاصل ولم ينتج. يقول لي طب وايه اللي خلانا دخلنا في هذا المأزق؟ اقول له ما دخلتكش فيه بمزاجي، ده لاني وجدت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة بيقول لي ايه؟ سيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فعلمت من هذا النص ان هذا الذي سيخرج لابد وان يكون عنده ايه؟ شيء من الايمان، صح ولا غلط؟ لازم يكون عنده شيء من الايمان. طب اللي عنده شيء من الايمان ده، هذا الشيء اللي عنده شيء من الايه؟ من الايمان، ينجو ولا لا ينجو؟ نجا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل خيرا قط. فعلمت انا حينئذ، مع اني انا ما كنتش متصور، خلي بالك من الامر ده، احنا ما كناش متصورين، لان احنا بنؤمن بقاعدة الايه؟ التلازم، لازم وملزوم. يبقى لو وجد اصل الايمان انا لا اتصور الا ان اصل الايمان سيدفع الجوارح لعمل شيئا ما، صح ولا غلط؟ صح. ولكن لما وجدت علام الغيوب يقول لي في هذا الحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الصحيح انه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، اعلمني هذا الحديث بايه؟ بان هناك من كان في قلبه شيء من الايمان لا نعرف مقداره، استطاع هذا الايمان ان ينجي صاحبه برحمه ارحم الراحمين ويخرجه من النار. ده مش شخص ولا فرد، قال لك ايه في حديث القبضتين، يعني عدد لا يعلم حصره الا رب العالمين. يعني مش مساله عين مثلا نقول لا عموما، لا لا، وقد علمنا من نصوص الشريعه القطعيه انه لا ينجو الا مؤمن، صح. ولذلك يستحيل ان يكون مشركا ويستحيل ان يكون كافرا، فلا بد وان يكون عنده شيء من الايمان، عنده توحيد، لم ينقذ بشرك فنجاه الله عز وجل فعلمنا ذلك، والا فطبقا لقاعد. ولذلك شيخ الاسلام وهو بيتكلم وبيضع الامور قال ايه؟ قال طبقا لقاعدة التلازم، فان لم يوجد عمل الجوارح دل ذلك على ايه؟ على انعدام اصل الايمان او ضعفه، وهي دي الحالة اللي. ولذلك انا قلت ايه بالمرة بقى النهاردة، ما احنا طولنا بس مش مشكلة، وجدنا الدكتور صفر الحوالي اللي ألف الكتاب من أجل أن يتهم الألباني في هذه القضية بالإرجاب، مجلدين ده في آخر الرسالة نقد كلامه كله. شوف قال إيه الدكتور صفر، خدوا بالكم كلام نقرأ كده سريعا ونشوف المسألة. قال وعليه ينحصر النزاع في المسألة مع هؤلاء، صفحة 755، شوف بقى بعد تجيش جيوشي جيش الجيوش وجاب صفحة 755، وقال إيه؟ وعليه ينحصر النزاع في المسألة مع هؤلاء، يقصد الشيخ الألباني وطائفته، ويتحرر موضع الخلاف، مع انه اتهم في السكة الشافعي بالإرجاء، حتى الشافعي وقع في الإرجاء في الكتاب ده، لأنه بيتهم من لم يكفر تارك الزكاة مش الصلاة بالإرجاء. المهم قال وعليه ينحصر النزاع في المسألة مع هؤلاء، ويتحرر موضع الخلاف بأنه رجل شهد شهادة الحق ولم يعمل خيرا قط، فهل يكون من المؤمنين ويدخل الجنة؟ وعمل علامة استفهام. قال إن أصول أهل السنة والجماعة تنفي هذا، وإن تردد في بعض علمائهم المتأخرين. طب تظن من العلماء المتأخرين؟ قال إن أصول أهل السنة والجماعة تنفي هذا، وإن تردد في بعض علمائهم المتأخرين. ألف الهامش كالشوكاني وشيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي. السكة يلا بالشفة، يعني ماشي، يعني جت على على على الشيخ الألباني يلا يخش مع الشنقيطي يلا. قال بعد كده قال تحت ايه؟ وذلك في حكم ترك الصلاة لا في ترك مطلق العمل، وقد سبق بيان عدم تلازمهما عند من لا يرى تكفيره. واخدين بالكم؟ وكأن يعني الشيخ الشنقيطي وافقه في جنس العمل، يعني الشيخ الشنقيطي معروف انه لا يكفر ايه؟ ترك الصلاة. المهم قال فان لم نرد تلك الرواية باطلاق، فان لم نرد تلك الرواية اللي هي اني رواية من لم يعمل خيرا قط، ان لم نردها ونستدل بالاجماع الثابت على تكفير تارك الصلاة، فالجمع بين هذه الرواية وتلك الاصول ممكن، بان يقال ان هذه الروايات تدل على حالة غيبية مخصوصة لا تعارض الأصل الثابت، بل غاية ما في الدليل الصحيح المعارض لأصل كلي أن يكون مخصصا لعمومه، وهذه الرواية نفسها تدل على ذلك. ألا تراه يقول في لفظ مسلم يقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيأذن الله لهم أن يخرجوهم حتى إذا انتهوا وقالوا له تعالى ربنا لم نذر فيها خيرا، أي صاحب خير، يأتي علام الغيوب سبحانه فيخرج أقواما من أهل الإيمان لم يكن أحد يعلم عنهم إيمانا ولا يحكم لهم به، أو لم تكن فيهم علامة السجود التي يعرفهم بها إخوانهم أهل الجنة المؤمنون. ويقول تعالى كما في رواية جابر في المسند: أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي، قال فيخرج أضعاف ما أخرجه. قال فإذا كانت هذه حالة غيبية مخصوصة لا ندركها لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني في حالة غيبية مخصوصة، قال فنحن نكلها إلى علام الغيوب ولا نعارض بها ما ندركه ونعلمه من الأدلة البينة على قطع الممتنع عن الصلاة كفرا. راح الشيخ الألباني رد عليه، الشيخ الألباني قرأ الرسالة وعمل عليها تعليقات خفيفة بأسماء مرضي، قال ولا نعارض بها ما ندركه ونعلمه من الأدلة البينة على قتل الممتنع عن الصلاة كفرا. هل احنا اما اتكلمنا في هذه القضية كنا بنتكلم في احكام الردة ومنعنا قتل تارك الصلاة؟ وذلك رد الشيخ الألباني قال تضليل، فإن البحث ليس في هذا الممتنع. لأن الشيخ الألباني يقول إن الممتنع لو عرض على السيف يقتل ويموت كافرا، لأنه يستحيل إنسان يوضع على رقبته السيف يتصلي يقتلك ويقول أختار الموت ويكون في قلبه شيء من الإيمان، صح؟ فهو يقول أحب يعمل حركة كده، قال ولا نعارض بها، حد عارض بجي ما ندركه ونعلمه من الأدلة الدينة على قتل الممتنع عن الصلاة كفرا. قال الشيخ الألباني تضليل، فإن البحث ليس في هذا الممتنع. الشيخ الألباني ردوده قليلة ولكن في الصميم. قال وإجراء أحكام المرتد عليه فإن هذا مما قام دليله وأمرنا بتنفيذه، ماشي. ولم نؤمر بشق قلوب الناس ومعرفة ما إذا كان يحتمل أن يكون من الجهنميين أم لا. هو احنا القضية كنا بنتكلم زي من باب الإيمان والتكفير، يعني بنتكلم زي في التكفير الرد، احنا من الأول بنقول ملوش علاقة بالرد ده، مش كده ولا؟ قال ولو هو بنقول ولو أننا تركنا إقامة الأحكام الظاهرة واعتقاد مدلول الأدلة القطعية لأجل احتمالات أو حالات خاصة لما ثبت لنا أصل ولا أقمنا من شرعنا شيئا. ثم اسمع بقى ده اللي احنا عاوزينه اللي قلنا به هدم الرجل كتابه. قال وهذه الحالة المخصوصة التي دلت عليها هذه الرواية لا يصعب علينا تكييفها وتعليلها دون إخلال بالقاعدة والأصل في ترقب الإيمان من القول والعمل معا، وذلك بأن نقول إن هذا الإيمان المركب أصله في القلب وجزءه الظاهر على الجوارح. أصله في القلب، اعترف، أصله في القلب وجزءه الظاهر على الجوارح، وبحسب قوة الباطن تكون قوة الظاهر، فقد يقع أن يضعف ذلك الأصل حتى ينزل عن أدنى مثقال ذرة، وهو الحد الأدنى للإيمان الذي نصت عليه الأحاديث، أعني الإيمان الذي يعلمه أهل الجنة ويعرفونه، لكن ذلك لا يقتضي نفي ما هو أقل منه بأضعاف كثيرة مما يعلمه الله. وهذا الإيمان الذي يكون على تلك الدرجة من الضعف لا يحرك صاحبه على عمل خير القصد، وهذا لا يعارض الأصل الكلي الذي سبق تقريره. سبحان الله، وهو أن إيمان القلب مستلزم لإيمان الجوارح، معاك بدي، ويتركب منهما معا حقيقة الإيمان الشرعية، ماشي، لأن هذه حالة عارضة خفية تشبه حسب المثال السابق الذي شبهنا فيه، وضرب مثال جميل أو عجبنا، تركيب حقيقة الإيمان من القول والعمل بتركيب الإنسان من الجسد والروح، تشبه حالة صاحب الغيبوبة العميقة الذي هو ميت حكما، وإن كان فيه ذلك القدر الضئيل جدا من الحياة الذي لا يشعر به الناس، فلا أحد يقول بإخضاع أحكام الأحياء الأصحاء لحكم مثل هذه الحالة الشاذة. سميها بقى شاذة، سميها حالة غيبية، معنى ذلك أن هذا الإنسان اللي مرمي بغرفة الإنعاش ما حكمناش بموته، مع أن ما فيش جزء في جسمه بيتحرك خالص وفقد الوعي تماما، يبقى في حالة إيمانية قليلة جدا في قلب الإنسان لا تستطيع أن تحدد اللي قال على شيخ الإسلام ابن تيمية أو إيه أو ضعفه. طب إحنا دخلنا في القصة دي كلها ليه؟ ولذلك بنقول دعوة أنه يوفق بهذا بين الحديث وبين ما أجمع عليه السلف، هذا فهمه هو، وإلا فإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل لا يعني تكفير تارك العمل. ومتى يترك الإنسان جميع أعمال الجوارح؟ لما يكون الإيمان في حالة ضربت مثال انا ان البطاريه فاكرينها ولا لا؟ يكون فيها لو جبت مسكت مفك التست لا يعني اديتك اشاره بسيطه، لكن ما تقدرش تنور لمبه، ما تقدرش تحرك مطر صغير قد كده، ما تقدرش تعمل اي شيء، لكن موجود كهرباء بس مش قادره تقوش. هو قال وضرب مثال حلو يمكن احسن من المثال بتاعي، انه جسد وروح وحاط محطوط في غرفه الانعاش، ما تقدرش تحكم عليه بانه ميت، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا رسالته كلها في نهايه الكتاب. ليه؟ ليه دي القضيه اللي ما يدينك بيتكلم عنه، واحنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان هذا واحنا بنقول هذا الانسان ما يقدرش يعمل عمل خالص، يقول ايمانه ده ايمان جبريل، ما قلناش هذا. وقلنا لولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك سطر شيخ كل من تكلم في قضيه جسد العمل، واضحه؟ هو شيخهم جميعا. ولو جيت شفت الزهراني الذي حقق رساله الايمان الاوسط شيخه سطر، خلي بالك في هذا الكلام، كل الذين ألفوا شيخهم سطر في هذه القضيه، وهو في النهاية هدم الرسالة. لأنه ده اللي بيقول لولا حديث أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط دخلوا الجنة بدون عمل عملوه ولا خيرا قدموه، ما قلنا هذا الكلام. لأن احنا نعتقد ونتصور ان لو وجد أصل الإيمان لابد ان ينتج أعمال. خرجنا من الإرجاء ولا ما خرجناش؟ والله خرجنا بالإجماع، مش كده ولا لا؟ واضحة المسألة ولا لا؟ الشريط بتاع النهاردة خلاصة كل الكلام اللي قلناه قبل كده، خلاصة كل الكلام اللي قلناه قبل كده، وهذا هو مذهبنا، وهذا هو اعتقادنا الذي ندين الله عز وجل به. ولا نسامح إنسانا يكذب علينا أو يقول علينا ما لم نقل. الشريط الأخير تلخيص لهذه المسألة وبين المسألة. لولا حديث من لم يعمل خيرا قط ما كنا نلجأ إلى هذه القضية على الإطلاق. ولا قلنا طبقا لقاعدة التلازم لابد إذا كان هناك إيمان قلبي. ها، ولذلك أكمل الحتة دي برضو قبل ما نخلص، معلش. ولذلك كنت قد قلت قبل ذلك أنا وقعت في شرح التحوية في خطأ. بعض الإخوة افتكروا أن أنا أخطأت في قضية القضية العقل. لا أبدا، المسألة كلها الإمام ابن أبي العز قال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. يعني المسألة عنده إن تارك أعمال الجوارح ليس شرطا يكون كافرا عند أهل السنة مجتمعين، والذين قالوا بتكفير تارك الصلاة أو أحد الأركان الأربعة الأخرى لم يقطع لم يستدل بقضية الإيمان قول وعمل، دي بره النزاع، وإنما استدلوا ضموا إليه إيه أصولا أخرى أو أدلة أخرى. وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهي، ولم يوجد ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. وقد الخطأ بل أنا أخطأت هقوله دلوقتي، قال الشارح وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، مش الامتناع القلبي لأن الامتناع القلبي كفر، وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد. أنا خطأت شارح الطحاوية وقلت كيف مع أن هذا الكلام يناقض أن هناك من أهل السنة من يكفر تارك الصلاة، كيف يقول أجمعوا على أنه لو صدق بقلبي وأقر بلساني وامتنع عن العمل بجوارحي أنه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد؟ قلت أخطأ، وما خدتش بالي من أنه قال ضموا إلى ذلك أدلة أخرى. فهذا الكلام يصب في نفس الكلام اللي بنقوله، هذا بقى اجماع، عاوزين حد يرد على الامام ابن ابي العز، لانه بيقول اجمعوا اهل السنة على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين كفروا تارك الصلاة لم يستدلوا بان المسألة ايمان قول وعمل، وانما استدلوا بايه، ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى. ده الخطأ، لان بعض الاخوة بدأت تسرح ويقولوا اخطأ في ايه، وبعضهم وصل لقضية حوادث لا اول لها وهذا الكلام. طيب الامام بقى ابن باز في تعليقه على ليس على متن الطحاوية بل على شرح الطحاوية سئل من في هذه الجزئية، من امن بقلبي ولساني ولم يعمل بجوارحي؟ اجاب سماحة الشيخ: هذا محل خلاف بين العلماء، فمن قال ان ترك الصلاة كفر يقول هو مخلد في النار، ومن قال انه كفر اصغر يكون حكمه حكم سائر الكبائر تحت المشيئة. وهذه الفائدة افادني بها الاخ وائل سمير لما جاب لي هذه النسخة، فيها سؤال اهو شرح التعليقات البازية على شرح الطحاوية الجزء الثاني، طبع الدار ابن الاثير، التعليقات البازية على شرح الطحاوية، بيقولوا له من امن بقلبي ولساني ولم يعمل بجوارحي، قال هذا محل خلاف بين العلماء. فنفس الكلام السابق ونفس فتوى اللجنة الدائمة اللي كان رئيسها، ونفس كلام ابن عثيمين: من قال ان ترك الصلاة كفر يقول هو مخلد في النار، ومن قال انه كفر اصغر يكون حكمه حكم سائر الكبائر تحت المشيئة. هذا ما يعني اعتبر ان الشريط النهاردة درس اليوم على طوله ملخص لقضية جنس العمل، وذكرنا كلام سفر الحوالي كما رأيتم انه نسف رسالته مش كده ولا لا، وقلنا لولا حديث من لم يعمل خيرا قط طبقا لقاعدة التلازم ما خرجنا عنها، ولكن هذا يفسر قول ابن تيمية او ضعفه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ومش هقدر اجاوب على اسئلة، احنا طولنا قوي جدا جدا. ساعتين الا دقيقتين ساعتين. طب كويس، حلو حلو.